عمل اجتماع، ما الذي جعلنا نهزم في اليوم الاول؟ تخيل انت، ما الذي هزمه؟ قال احدهم: يا سعد، يا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يرفع يد سعد هكذا بين الصحابة، هذا خالي، فليريني احدكم خاله، يعتز بهذه الفؤولة لانه ابن عم امنة بنت وهب. يا سعد، يا خال رسول الله، ربما نسينا في معمعة التجهيز للمعركة اليوم سنة السواك عن رسول الله. امر سعد ببعض من الجنود يأتون باعواد الاراك ويقسموا السواك على الجنود، فلما بدأ الجيش في ان يصنع هذه السنة، سبحان الله العظيم، الجيش الفارسي اللي على الشاطئ الاخر من النهر قال: هؤلاء عرب متوحشون، هؤلاء يأتون من الصحراء يسنون أسنانهم كي يأكلوننا لأنهم من أكلة لحوم البشر. دب الرعب في قلوب القوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. تظن أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، والله إن بعض الناس يخافون منك على ضعفك وعلى قلة حيلتك وعلى هوانك على الناس، لكن لما تكون موصول بالله عز وجل، سبحان الله، الله عز وجل يجعلك كبير الشأن. دخل العز بن عبد السلام على الصالح أيوب وهو يحكم مصر، فقال له وأغلظ له في القول، فقال المريدون للعز بعد أن خرج: يا إمام، أما خفت وأنت تحدثه؟ هذا رجل يعني ليس سهلا. قال: أراد الشيطان أن يعظم ملكه أمامي. الشيطان يأتي للعز بن عبد السلام ويأتي أي إنسان، فأراد أن يعظم شأن الملك أمامه. فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالفأر الصغير فانهرت. سبحان الله، لما استحضر عظمة الله لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض، لا تظن أن ابنك عقق ولكن أنت يدك لم تصبح قوية على حبل الله المتين. رأيت أن زوجتك تطاولت عليه، ليس لسوء في خلقها أو لتغير طباعها، أنت الذي أسأت مع الله رب العالمين. قالها ابن عبد العزيز: نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. أحبتي في الله، وقت مستقطع نتوقف فيه في رمضان، نقول: ما أحلى الطاعة، وما أجمل الطاعة، وما أجمل عبير الطاعة، وما أجمل عبير الاستقامة، وما أجمل نسمات أن نصل أنفسنا بالله، وما أفضل من لحظة عتاب لأنفسنا. إلى متى يا نفس حتى نلحق بالصالحين؟ أسير خلف ركاب النجب ذا عرج. صحيح نحن لا نستطيع أن نلحق بركاب النجب هؤلاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. عسى أو أؤمل تعويض ما لاقيت من عوجي، الانحرافات التي قمت بها من قبل عسى أن أعوضها، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الناس، فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن بقيت بقفر الأرض مرتهنا، يعني ما استطعت أن أحصلهم، فما على عرج في ذاك من حرجي. لأن السابقين وأصحاب اليمين، سبحان الله، كان الحسن البصري كبير التابعين يقول لما يقرأ السابقون السابقون أولئك المقربون، يقول: يا رب، هؤلاء السابقون، اللهم اجعلنا من المؤمنين. لا إله إلا الله، الحسن البصري وللسابقون بالمقربين، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت. فأنا أريد أن أقول أحبتي في الله، لحظة وقت مستقطع في رمضان ولحظة عتاب للنفس في رمضان يكون فيها الخير كله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنت اليوم

ولا يؤتى العدو من قبلك، ولا يؤتى قصدي بيات العدو من قبلك، ولا يؤتى الاسلام من قبلك. ما تخليش الاسلام يضرب منك، لا تكن انت ثغره في جسد الاسلام. خلي عندك همه كبيره. فالعتاب النفس وما هم مستعتبين ما ينفعش يوم القيامه. وبعدين المساله الثانيه الوقت المستقطع. الوقت المستقطع مهم جدا. بالله عليك ارجع البيت، طلع دفتر، اكتب في ورقه وقت مستقطع. انا ان شاء الله وحافظ على الصلاه في وقتها، سننها القبليه والبعديه، اقرا القران، ألزم عهدا مع الله بالاستقامه، اتوب الى الله عز وجل، اطلع زكاه اموالي من الان. يجوز للمسلم ان يخرج زكاه الفطر من الان، يجوز للمسلم ان يخرج زكاه من اول رمضان. سبحان الله، جائز هذا. وجائز ان تخرج زكاه الفطر اعمالا من باب التوسعه. نحن نعيش في مدن، قد تكون الحبوب والحاصلات والاشياء هذه قد لا تفيد الفقير، اغنوهم عن المساله في مثل هذه. ربما زكاه فطرك دي تسد له دينا، تاتي له بدواء، سبحان الله، تسد له فاتوره كهرباء، اي شيء من هذا القبيل. فانت اذا صنعت هذا بفضل الله اولا باول، فانت قد اخذت وقتا مستقطعا مفيدا لك. وان شاء الله نكمل حديثنا ان شاء الله في العاشره والنصف باذن الله بعد صلاه التراويح في غرفه التجاره والصناعه ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.